بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر شعبان من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهذا المجلس هو المجلس 18 من مجالس التعليق على كتاب الإتقان في علوم القرآن. وقف بنا الكلام عند، أو ما زلنا في هذه الأنواع، معرفة المتواتر في القراءات والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج، وتكلمنا عن شيء من هذه الأنواع ومعرفة هذه الأنواع، وبقي عندنا شيء من التنبيهات. أخذنا التنبيه الأول والآن التنبيه الثاني. يقول السيوطي نقلا عن الزركشي في البرهان، يقول: قال الزركشي في البرهان: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، والقراءات السبع متواترة عند الجمهور، وقيل بل مشهورة. ثم قال: قال الزركشي: والتحقيق أنها متواترة عند الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر، فإن إسنادهم بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد. قال السيوطي: قلت في ذلك نظر لما سيأتي، واستثنى أبو شامة كما تقدم الألفاظ المختلف فيها عن القراء، واستثنى ابن الحاجب ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، وقال غيره: الحق أن أصل المد والإمالة متواتر، ولكن التقدير متواتر للاختلاف، التقدير متواتر للاختلاف في كيفيته. كذا قال الزركشي، قال: وأما أنواع تخفيف الهمزة فكلها متواترة. وقال ابن الجزري: لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجم إلى ذلك، وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره، وهو الصواب. يقصد بالقاضي أبي بكر، هذا مر معنا أكثر من مرة، المراد به البقلاني. قال: وغيره وهو الصواب، لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه، لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده. إذن الآن في هذا التنبيه هو ذكر لنا أن القرآن شيء والقراءات شيء. يقول: القرآن هو الكلام، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي تتعلق بالأداء اختلاف الألفاظ كالمد والهمز والتخفيف والتشديد والغنة ونحو ذلك. نقول يعني القراءات هي جزء من القرآن، لا تتجزأ ولا تنفك عنه. القراءات هي جزء من القرآن. نعم، يقال إن القراءات تتعلق بكيفية الأداء والقرآن بالألفاظ والكلمات، صحيح، لكن الألفاظ كما قال يعني ابن الجزري في آخر الكلام، القرآن والقراءات هي شيء واحد، فالقرآن كلماته، القرآن هي الكلمات التي ينطق بها القارئ، والقراءات طريقة النطق بها، طريقة النطق بها، فهما متلازمان. كما يقال إن القرآن والأحرف السبعة والقراءات شيء واحد، فالقرآن هو الأحرف السبعة، ولكن الأحرف السبعة تزيد على القرآن لأنها ألفاظ، ألفاظ ويعني هي ألفاظ تزيد على القرآن، والقراءات هي كيفية النطق مما يتعلق بالأداء. عموما هذا واضح جدا. هو يقول هنا جاء إلى القراء السبعة والقراءات السبع، هل هي متواترة أو غير متواترة؟ يقول هي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها يقول فإن في بعض أسانيدها كما ذكر ونقل عن بعض العلماء، يقول في بعضها من قال أنها ليست من قبيل التواتر، كما ذكر يعني كما استثنى ابن حاجب، قال يعني مستثنى ابن حاجب واستثنى أبو شامة، ولكن الصحيح أن القرآن والقراءات كلها الواردة عن القراء السبعة والقراء العشرة كلها متواترة، ولا يقال إن ما ورد عن النبي كما ذكر هنا، يقول يعني ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير متواتر وما كان عن غير متواتر. الصحيح أن القرآن ما نقل إلينا إلا بطريق التواتر. يقول أما تواترها عن النبي ففيه نظر. يقول الصحيح أن قراءة القراءات، أن القراءات السبع والقراءات العشر وكل القراءات سميت متواترة، فهي متواترة بلا شك، لأنها يرويها يعني جمع عن جمع، الأمة تلقتها بالقبول وتناقل بعضها عن بعض منذ زمن الصحابة، أعداد هائلة يقرؤون القرآن بألفاظه وحروفه وكلماته وأدائه عن طريق التواتر بلا شك. الأمة تنقل كما ذكر ابن الجزري، يقول يعني يقول أنها كلها يعني متواترة، إذا ثبت التواتر، تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه، لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده. طيب هذه مسألة واضحة. طيب التنبيه الثالث، يقول قال أبو شامة ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث. حديث ماذا؟ حديث نزول القرآن على سبعة أحرف، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. هذا واضح، القراءات السبع غير الأحرف السبعة. يقول وقال أبو العباس بن عمار، هذا هو المهدوي، المهدي صاحب كتاب تفسير التحصيل، قال وهو من علماء الأندلس في القرن الخامس، يقول لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له، وأشكر الأمر على العامة بإهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر، وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة، ووقع له أيضا في اقتصاره عن كل إمام على راويين. يقول هو اقتصر على سبعة واقتصر أيضا على راويين، مع أن هؤلاء السبعة كل واحد له رواة كثيرون. قال أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها، وقد تكون هي أشهر وأصح وأظهر، وربما بالغ من لا يفهم فخطأ أو كفر. وقال أبو بكر بن عربي ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها، كقراءة أبي جعفر وهو من قراء العشرة، وشيبة والأعمش ونحوهم، فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد منهم مكي وأبو العلاء الهمداني وآخرون من أئمة القرآن، تنبيها على أن الاقتصار على السبعة لا يعني أن هؤلاء هم القراء أو هذه هي القراءات المتواترة فقط. طيب، وقال أبو حيان ليس في كتاب ابن مجاهد، وهو كتاب السبعة لابن مجاهد، ومن تبع من القراءات المشهورة إلا النزر اليسير، فهذا أبو عمرو بن علاء اشتهر عنه 17 راويا. فكان يقول لماذا يعني لماذا ابن مجاهد اقتصر على راويين عن أبي عمرو وله أكثر 17 راويا، ثم ساق أسماءهم، اقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي واشتهر عن اليزيدي 10 أنفس، فكيف يقتصر على السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما؟ لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ. قال ولا أعرف لهذا سببا إلا ما قضي من نقص العلم. وقال مكي ابن أبي طالب من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما. قال ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف ألا يكون قرآنا، وهذا غلط عظيم، فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء، وكان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم، وبالشام على قراءة ابن عامر، وبمكة على قراءة ابن كثير، وبالمدينة على قراءة نافع، واستمروا على ذلك. فلما كان على رأس 300 أثبت ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة اسم الكسائي وحذف يعقوب. قال والسبب في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم، أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جدا، فلما تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والإمامة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنهم فأفردوا من كل مصر إماما واحدا، ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. قال وقد صنف ابن جبير المكي قبل ابن مجاهد كتابا في القراءات فاقتصر على 5، اختار من كل مصر إماما، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه كانت 5 إلى هذه الأمصار، ويقال إنه وجه بـ7. هذه الخمسة الأمصار الكوفة والبصرة والشام ومكة والمدينة. قال ويقال إنه وجه بـ7 هذه الخمسة ومصحفا إلى اليمن ومصحفا إلى البحرين، لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من غير البحرين واليمن قارئين كمل بهما العدد، فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر به، ووقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة ولم يكن له فطنة، فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع، والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع واستقامة الوجه في العربية وموافقة الرسم وأصح القراءات سندا وموافقة الرسم وأصح القراءات سندا نافع وعاصم، وأفصحها أبو عمرو والكسائي. طيب. بعد ذلك يقول وقال القراب في الشافي التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين، فانتشر وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك، وذلك لم يقل به أحد. وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة، ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو الشاذ. وقد اشتهر إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة بمثل ما في التيسير لأبي عمرو الداني الذي نظم الشاطبي شاطبيته منه من التيسير والشاطبية. وآخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي. يعني والآن الكلام حول القراء السبعة، هل هم فقط سبعة وهل القراءات المتواترة سبعة؟ هذا الصحيح أنهم ليسوا سبعة، وليست القراءات المتواترة سبعة، هي مرتبطة بالضوابط التي ذكرها هؤلاء والتي أكد عليها ابن الجزري، فزاد على السبعة الثلاثة فأصبحوا عشرة، فأصبح القراء أو القراءات المتواترة عشرة عند ابن الجزري. والصحيح أنها ليست محصورة، الصحيح أنها مرتبطة بهذه الضوابط الثلاثة. طيب، يقول: آخر من صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكي. هذا تقي الدين السبكي هذا يأتينا الآن أن له أبناء علماء ألفوا وكتبوا، فقال يقول تقي السبكي يقول في شرح المنهاج: قال الأصحاب: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة. وظاهر هذا يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ، مثل ما ذكرنا هذا التقي السبكي، وهو شرح منهاج الطالبين للنووي ولكنه لم يكمله، فجاء ابنه البهاء السبكي وأكمله. وسيأتينا أيضا سبكي ثالث هو أخو للبهاء وابن للتقي، واسمه تاج الدين، اسمه تاج الدين. وأصبح السبكي عندنا الأب تقي الدين، وأبناؤه اثنان البهاء والتاج، حتى نضبط هؤلاء العلماء. طيب، يقول: وقد نقل البغوي الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة، وهذا القول هو الصواب. قال: واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين، منهما يخالف رسم المصحف، فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها، ومنهما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به، وإنما ورد من طريق غريب لا يعول عليها، وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا، ومنهما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. قال البغوي: أولى من يعتمد عليه في ذلك فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم، يقصد بذلك يعقوب الحضرمي، وهو إمام من أئمة المدينة، بل هو شيخ الإمام نافع، وهو أحد القراء العشرة. قال: وهكذا التفصيل في شواذ السبع، فإن عنهم شيئا كثيرا شاذا. طيب، وقال ولده، نعم هذا الذي ذكرنا لكم، ولده تاج الدين السبكي، وقال ولد تقي الدين في منع الموانع: إنما قلنا في جمع الجوامع والسبع متواترة، ثم قلنا في الشاذ الصحيح أنه ما وراء العشرة، ولم نقل والعشرة متواترة، لأن السبع لم يختلف في تواترها، فذكرنا أولا موضع الإجماع ثم عطفنا عليه موضع الخلاف. قال على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السبع على أن القول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين، وهي لا تخالف رسم المصحف. قال: وقد سمعت أبي، هذا يقوله من؟ يقوله التاج السبكي، يقصد أباه تقي الدين أو تقي الدين السبكي، يقول: سمعت أبي يشدد النكير على بعض القضاة، وقد بلغه أنه منع من القراءة بها، واستأذنه بعض أصحابنا مرة في إقراء السبع فقال: أذنت لك أن تقرأ العشر، انتهى. وقال في جواب سؤال سأله ابن الجزري: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي والثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة، وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلومة من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل. طيب، هذا واضح، واضح أن القراءات السبع متواترة، وأن ما زاد عليها إلى العشر متواترة، وأن الأصل هو الرجوع إلى الضوابط الثلاثة، ولا يجوز أن يقال أن المتواتر هي السبعة فقط. طيب، ننتقل للتنبيه الرابع. يقول: باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام، ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة في لمستم ولامستم. الآن هنا عندنا الكلام حول أثر الاختلاف في القراءات، الآثار الفقهية على يعني تعدد القراءات. يقول يعني نقض وضوء الملموس إذا لمس الرجل المرأة فهل ينتقض وضوءه؟ يقول: على قراءة أو لمستم النساء يعد ناقضا. طيب، يقول: وجواز وطئ الحائض عند الانقطاع قبل الغسل، يعني عندما انقطع الحيض وترى الجفاف ولكنها قبل أن تغتسل، وعدمه على اختلاف في قوله تعالى: يطهرن، على قراءة يطهر قراءة يطهرن. وقد حكوا خلافا غريبا في الآية إذا قرأت بقراءتين، فحكى أبو الليث السمرقندي في كتاب البستان قولين، أحدهما أن الله تعالى قال بهما. الآن هذا واضح، يعني مسألة أثر القراءات مثل قوله تعالى: فاقطعوا أيمانهما فاقطعوا أيديهما، استنبط الفقهاء أن القاطع في اليمين، وهكذا كثير هذا. طيب، الآن ينتقل إلى ماذا؟ هل يعني القراءات يعني تكلم الله بها جميعا أو أذن بها؟ هذه المسألة. يقول: حكى أبو الليث السمرقندي صاحب التفسير في كتاب البستان قولين، أحدهما أن الله تعالى قال بهما جميعا، والثاني أن الله قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن تقرأ بقراءتين، ثم اختار توسطا وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعا، وتصير القراءتان بمنزلة آيتين مثل حتى يطهرن أو حتى يطهر. فهذه يترتب عليها أحكام وتفاسير مختلفة. أما وإن كان تفسيرهما واحدا كالبيوت بضم الباء وكسرها، البيوت والبيوت، فهذا لا يترتب عليه مسائل فقهية. فيقول: فقال فإنما قال بأحدهما وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعود لسانهم. قال: فإن قيل: إن قلتم إنه قال بأحدهما فأي القراءتين هي؟ قلنا: التي بلغة قريش. يقول: قال وأذن. قال: وقال بعض المتأخرين: الاختلاف القراءات وتنوعها فوائد منها. طيب، الآن عندنا مسألة: هل تكلم الله؟ نقول: الأصل أن الله تكلم بالقرآن بحروفه وقراءته. أما أن يقال هذا تكلم وهذا أذن الله أعلم، لا نحتاج هذا إلى دليل أن يعني أن نفرق بين هذا وهذا، إلا إذا كان هناك دليل الله أعلم. طيب، يقول: وقال بعض المتأخرين: لاختلاف القراءات تنوع فوائد، منها التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة وإظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم، إذ لم ينزل كتاب غيرهم إلا على وجه واحد، ومنها إعظام أجرها من حيث إنهم يفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة حتى مقادير المادات وتفاوت الإمالات، ثم في تتبع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ وإمعانهم، الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح، ومنها إظهار سر الله في كتابه وصيانته له عن التبديل والاختلاف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة، ومنها المبالغة في إعجازه بإيجازه، إذ تنوع القراءات من بمنزلة الآيات، ولو جعلت دلالة كل لفظة آية على حدة لم يخفى ما كان فيه من التطويل. ولهذا كان قوله: وأرجو لكم منزلا لغسل الرجل والمسح على الخف، واللفظ واحد لكن باختلاف إعرابه، وأرجو لكم وأرجو لكم بالجر والفتح. يقول: منها أن بعض القراءات يبين ما لعله يجمل في القراءة الأخرى، فقراءة يطهر بالتشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف، وقراءة فمضوا إلى ذكر الله تبين أن المراد بقراءة فاسعوا الذهاب للمشي السريع، يعني الاستعداد والتبكير. وقال أبو عبيد في فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها، كقراءة عائشة وحفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وقراءة جابر فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى. فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل. انتهى. يقصد القراءات الشاذة هي تفسير. وقد قال السيوطي: وقد اعتنيت في كتابي أسرار التنزيل ببيان كل قراءة أفادت معنى زائدا على القراءات أو على القراءات المشهورة. طيب، التنبيه الخامس: قال: اختلف في العمل بالقراءة الشاذة، فنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز، وتبعه أبو نصر القشيري وجزم به ابن الحاجب لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت. القراءة الشاذة، هذه القراءة الشاذة هل يجوز القراءة بها؟ اختلف في العمل بالقراءة الشاذة، العمل بالقراءة الشاذة هل نعمل بها أو لا؟ يقول أنه لا، في ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز، إلا أنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت. وذكر القاضيان أبو الطيب الباقلاني يقول هو الآملي، طاهر بن عبد الله بن طاهر الآملي، هذا أبو الطيب، والحسين الشافعي أيضا المروذي المعروف بالقاضي الحسين، والروياني والرافعي العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الأحد، وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع وشرح المختصر، وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود. يقول العمل بالقراءة يعني نعمل بها قراءة الشاذة. نقول هي تفسير وهي يعني تفسير وهي من أقوال الصحابة أو سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها نزلت وأيضا يعني نسخت في العرضة الأخيرة، فهي قراءات يعمل بها في جانب التفسير والفقه ونحوه. يقول وقد احتج الأصحاب على قراءة على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود، وعليه أبو حنيفة أيضا، واحتج على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءته متتابعات، ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها كما سيأتي. طيب، التنبيه السادس. يقول من المهم معرفة توجيه القراءات، وقد اعتنى به الأئمة وأفردوا فيه كتبا منها الحجة لأبي علي الفارسي والكشف عن وجوه القراءة السبع لمكي بن أبي طالب وهو أهمها، والهداية للمهدوي، والمحتسب في توجيه الشواذ لابن جني. قال الكواشي وفائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه أو مرجحا، إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطه، وهذا غير مرضي لأن كل منهما متواتر. يقول الغاية والهدف من توجيه القراءات أن تبين أيهما أولى في القراءة وأيهما وما وجه القراءة هذه وما وجه القراءة هذه، لكن يقول ينتبه إلى أن لا يكون ذلك التوجيه يتسبب في إسقاط إحدى القراءتين وكلاهما متواترة. نلاحظ أنه يأتي السيوطي بتنبيهات مهمة هي أصلا من علم القراءات، وهي بابها واسع. يعني توجيه القراءات فيه مؤلفات وفيه كلام طويل، لكن هو يختصر لك لأنه هو بصدد ذكر علوم القرآن. طيب، يقول وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال إذا اختلف الإعرابان في القرآن لم أفضل إعرابا على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى. يقول إذا جئت في القرآن ما أقول هذا الوجه أفضل من هذا الوجه في الإعراب، أما إذا في كلام الناس ممكن أوجه وأرجح يعني احتراما للقرآن. وقال أبو جعفر النحاس السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان ألا يقال إحداهما أجود، لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأثم من قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا. وقال أبو شامة أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة مالك يوم الدين ومالك، حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين. انتهى. وقال بعضهم توجيه القراءات الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة. يقول ممكن هذا يمشي في الشاذة. طيب، عموما يعني هو يعني لما تقول هذه القراءة هي القراءة التي يقرأ بها وما سواها لا يجوز، هذا هو الإشكال. أما أن تقول هذه لها وجه وهذه لها وجه ولكن هذا أظهر، فهذا لا حرج فيه. مثل ما أنه يفضل بين القراءات بين الآيات القرآنية. لو سئلت ما أفضل آية في كتاب الله لقلت آية الكرسي، وما أفضل سورة لقلت سورة الفاتحة. فبعض الآيات إذا ورد فيها فضل فتكون هي أفضل من غيرها من هذا الوجه من هذا الفضل، لكن ليس معنى هذا أن غيرها ليس له فضل. فالقرآن كله فاضل وفيه ما هو أفضل، وكذلك القراءات نقول هذه أوجه وهذه أقوى في الدلالة، لكن لا يعني أن هذه يعني لا تصح. ولذلك هو ماذا قال؟ قال يكاد يسقط القراءة الثانية، إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة، فهذا لا يجوز. ولذلك أخذ على ابن جرير الطبري أنه دائما في عماراته في ترجيح القراءات يقول وهذه القراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها. فهنا وقف العلماء عند عبارة الطبري. يقول خاتمة: قال النخعي: كانوا يكرهون أن يقولوا قراءة عبد الله يعني ابن مسعود، وقراءة سالم يعني مولى أبي حذيفة، وقراءة أبي، وقراءة زيد بن ثابت، بل يقال فلان كان يقرأ بوجه كذا، وفلان كان يقرأ بوجه كذا، يعني كان يكره، يقول إنهم يكرهون أن تنسب القراءة إلى شخص فيقال قراءة فلان. ليست قراءة فلان، هي ثابتة واردة. فلماذا نقول قراءة فلان؟ نقول لأنه يقرأ بها. قال النووي: والصحيح أن ذلك لا يكره. لما تقول قراءة الإمام عاصم تقول القراءة التي يقرأ بها الإمام عاصم. طيب، عندنا النوع 28 في الوقف والابتداء. يقول: أفرده بالتصنيف خلائق، منهم أبو جعفر النحاس وابن الأنباري والزجاج والداني والعماني والسجاوندي وغيرهم، وهو فن جليل به يعرف كيف أداء القرآن. الوقف والابتداء علم مهم جدا في أداء القرآن. كيف تقف على هذه الآية؟ وهل يجوز لك أن تقف أو لا يجوز أن تقف؟ هذا هو علم الوقف والابتداء. والابتداء له أحكام متى تبتدئ، والوقف أيضا له أحكام متى تقف. هل يجوز لك أن تقف هنا أو لا يجوز؟ قد يكون الوقف تاما أو حسنا أو كافيا أو قبيحا كما ذكر أهل الأداء وأهل القراءات. يقول: والأصل فيه ما أخرجه النحاس، قال: حدثنا محمد بن جعفر الأنباري، حدثنا هلال بن علاء، حدثنا أبي وعبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الزرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري قال: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، وما لا ينبغي أن يوقف عنده منه. يعني أنا ما أدري، لكن تأمل في الحديث هذا أو هذا هذا هذا الأثر المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هل يقصد بالوقف هنا الوقف في الأداء ولا الوقف عند الحدود؟ يعني يحتمل. يقول: فنتعلم حلاله وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، يعني الوقف على حدوده أو الوقف في النطق والأداء، هو يحتمل. حتى ما قال في الأخير، قال: فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، يعني الوقوف على معانيه وعلى حدوده وعلى أوامره ونواهيه، هذا يحتمل. طيب، عموما لو حملنا على المعنى الثاني وهو الوقف في علم الأداء، فهو يعني له وجه الاستدلال. طيب، يقول: قال النحاس: فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن، يعني يتعلمون الوقوف على الآيات. وقول ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا، يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت لأنها فترة زمنية، وأخرج هذا الأثر البيهقي في سننه. وعن علي في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هذا واضح. قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه. وقال النكزاوي: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل. وفي النشر لابن الجزري: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعده وتحتم ألا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد ولذلك حظ الأئمة على تعلمه ومعرفته وفي كلام علي دليل على وجوب ذلك وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن قعقاع وهو أحد الأئمة العشرة أحد أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو البصري ويعقوب الحضرمي وعاصم ابن أبي النجود وغيرهم من الأئمة وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقفة والابتداء إذا أراد أن يعطيه إجازة فإنه لا بد أن يكون قد ألم بعلم الوقف والابتداء متى يقف ومتى لا يقف قال وصح عن الشعبي أنه قال إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لأنك إذا وقفت قلت كل من عليها فان فهذا يوهم أن كل شيء يدخل قال قلت أخرجه ابن أبي حاتم طيب. إذن هذا في بيان أهمية علم الوقف طيب الآن ينتقل إلى أنواع الوقف أو مصطلحات الوقف يقول اصطلح الأئمة لأنواع الوقف والابتداء أسماء واختلفوا في ذلك فقال ابن الأنباري اختلفوا كما سيأتينا فقال ابن الأنباري الوقف على ثلاثة أوجه تام وحسن وقبيح سيزيد بعضهم وكافي وبعضهم سيقتصر على ثلاثة وبعضهم سيزيد إلى خمسة أو ستة قال فالتام الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده يعني يقف عليه حسن يبتدي بما بعده حسن ولا يكون بعده ما يتعلق به كقوله وأولئك هم المفلحون هذا وقف سمى وقف تام لأن الجملة انتهت والآية انتهت وتأتي بعدها بجملة جديدة إن الذين كفروا سواء عليهم وقوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ثم تقول ختم الله وهذا يسمى الوقف التام أما الحسن فهو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقولك الحمد لله فلا يحسن أن تقول رب العالمين فهذا هو الوقف الحسن يعني هو حسن وإن وقفت صح الوقف لكن الأولى عدم الوقف قال لا يحسن لكونه صفة لما قبله والقبيح النوع الثالث قال هو الذي ليس بتام ولا حسن كالوقف على باسم لما تقول بسم الله بسم ماذا بسم المسيح ولا بسم الله ولا بسم الشيطان لا ندري فهذا وقف قبيح كما سيأتي في الأمثلة التي يذكرونها دائما مثل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله أو قول لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء يقف على إن الله فقير كما سيأتي يعني هذه الأمثلة ستأتينا لا الوقف على قوله لقد كفر الذين قالوا فيقف ثم يقول إن الله فقير كأنه يخبر بأن الله فقير أو يقول إن الله هو المسيح أو إن الله ثالث ثلاثة هذه الوقوف التي تسمى بالوقوف القبيحة قال ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه يقول هذا خطأ إذا جاءك مضاف ومضاف إليه لا تقف ولا المنعوت دون نعته الموصوف دون وصفه ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه ولا الناصب دون منصوبه وعكسه لأن هذا يوهم ولا المؤكد دون توكيده ولا المعطوف دون المعطوف عليه، ولا البدل دون مبدله، ولا إن أو كان أو ظن وأخواتها دون اسمها، ولا اسمها دون خبرها، كل هذا يوهم، ولا المستثنى منه دون الاستثناء، ولا الموصول دون صلته اسميا أو حرفيا، ولا الفعل دون مصدره، ولا حرف دون متعلقه، ولا شرط دون جزائه. كأن تقول مثلا من عمل صالحا، مثل هذا تقف، طيب من عمل صالحا والنتيجة لا ندري. وقال غيره الوقف، هذه الآن عندنا ابن الأنباري هو ذكر الوقوف ثلاثة، ابن الأنباري ذكر في ابن الأنباري ذكر في كتاب الإيضاح أن الوقوف ثلاثة، وذكر غيره أن الوقوف تنقسم إلى أربعة، مثل ما ذكر وهو المشهور عن أبي عمرو الداني، أبو عمرو الداني وغيره، هذا مشهور أنها أربعة، قال ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختار، وكاف جاز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك. فالتام هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، مثل رؤوس الآية، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآية غالبا كقوله وأولئك هم المفلحون، وقد يوجد في أثنائها كقوله وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني أثناء الآيات، وكذلك يفعلون. قال هنا التمام لأنه قضى كلام بلقيس ثم قال تعالى وكذلك يفعلون، وكذا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، قال هنا التمام لأنه انقضى كلام الظالم أبي بن خلف ثم قال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد يوجد بعدها كقوله مصبحين وبالليل، يقول هذا يعني لا تظن دائما رؤوس آي، قد يكون أيضا ما بعد رؤوس الآي متصلا، فيكون الوقف على ما بعد رؤوس الآي تاما، فقول كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. طيب قال هنا التمام تام، قال لأنه قال لأنه قال نعم لأنه انقضى، طيب هذا قال وانقضى، طيب قال لأنه معطوف على معنى أنكم تمرون عليهم، أي المصبحين بالصبح وبالليل، ومثله يتكئون وزخرفا، رأس آية يتكئون وزخرفا هو التمام، فتصل الآية بما بعدها لأنه معطوف على ما قبله، هذا كله من التمام. قال وآخر كل قصة وآخر كل قصة وما قبل أولها، وآخر كل سورة وقبل ياء النداء، لأن ياء النداء جملة جديدة، وفعل الأمر والقسم ولامه دون القول والشرط، دون القول والشرط ما لم يتقدم جوابه، وكان الله وما كان وذلك الكتاب لا ريب فيه مثلا، ولولا جاءوا عليه غالبهن تام ما لم يتقدمهن قسم أو قول أو ما في معناه، هذا كله يعني عند أبي عمرو الداني وغيره في كتابه المكتفى في الوقف والابتداء. والكافي هو النوع الثاني، منقطع في اللفظ متعلق في المعنى، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، نحو حرمت عليكم أمهاتكم، يحسن وقف أن تقول حرمت عليكم أمهاتكم، هذا كلام صحيح ثابت ومعنى صحيح وكافي ومنقطع عما بعده، وإن وصلت صح. قال هنا الوقف ويبتدأ بما بعد ذلك، وهكذا كل رأس آية بعدها لام كي، وإلا بمعنى لكن، وإن الشديد أن الشديد المكسورة والاستفهام وبل وألا المخففة والسين وسوف للتهديد، فسوف يعلمون أو نحوه، ونعمة وبئس، نعم العبد إنه أواب، وبئس وكيل وكيلة ما لم يتقدمهن قول أو قسم، هذا كله يسمى بالكافي. والحسن وهو النوع الثالث هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كالحمد لله وقد مرت. والقبيح هو الذي لا يفهم منه المراد كالحمد. الحمد وأقبح منه الوقف على لقد كفر الذين قالوا، ويبتدأ إن الله هو المسيح، لأن المعنى مستحيل بهذا الابتداء، ومن تعمده وقصد معناه فقد كفر. ومثله في الوقف فبهت الذي كفر والله، فلها النصف ولأبويه، يعني كأن النصف لها ولأبويه. طيب، وأقبح من هذا الوقف على المنفي دون حرف الإيجاب من نحو لا إله إلا الله، لا تقول لا إله وما أرسلناك، كل هذا خطأ، فإن اضطر لأجل التنفس جاز ثم يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده ولا حرج. وقال السجاوندي هذا التقسيم أيضا تقسيم ثالث. الآن عرفنا التقسيم إما ثلاثة أقسام، أن الوقف ثلاثة ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة كمثل عند أبي عمرو الداني، أو هنا إلى خمسة كما عند السجاوندي. يقول الوقف على خمس مراتب: لازم ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخص ضرورة. فاللازم ما لو وصل طرفاه غير المراد نحو وما هم بمؤمنين، يلزم الوقف هنا إذ لو وصل بقول يخادعون الله توهم أن الجملة صفة لقوله المؤمنين يخادعون الله، فانتفى الخداع عنهم. ما هم بمؤمنين يخادعون الله، هم ليسوا بمؤمنين حتى يخادعوا الله، فهذا خطأ، فانتفى الخداع عنهم وتقرر الإيمان خالصا عن الخداع، كما تقول ما هو بمؤمن يخادع، وكما في قوله لا ذلول تثير الأرض، فإن جملة تثير صفة لذلول داخلة في حيز النفي، أي ليست ذلولا مثيرة للأرض. والقصد في الآية إثبات الخداع بعد نفي الإيمان ونحوه سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات، فالمنزه عن الله هو أن يكون له ولد لا أن يكون له ما في السماوات وما في الأرض. فلو وصل به لأوهم أنه صفة لولد، وأن المنفي ولد موصوف بأن له ما في السماوات، والمراد نفي الولد مطلقا. والمطلق من الوقوف قال ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدى به نحو الله يجتبي، والفعل المستأنف نحو يعبدونني لا يشركون بي شيء سيقول السفهاء، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ومفعول المحذوف نحو وعد الله وسنة الله، والشرط نحو من يشاء الله يضلله، والاستفهام ولو مقدرا أتريدون أن تهدوا، تريدون عرض الدنيا، والنفي ما كان لهم الخيرة، إن يريدون إلا فرارا، حيث لم يكن كل ذلك مقولا لقول سابق. والجائز قال ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين نحو وما أنزل من قبلك، ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فإن واو العطف تقتضي الوصل، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم، فإن التقدير يوقنون بالآخرة. قال والمجوز هذا أيضا نوع لوجه النحو أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف، لأن الفاء في قوله فلا يخفف تقتضي التسبب والجزاء، وذلك يوجب الوصل. وكون نظم الفعل على الاستئناف يجعل الفصل وجها، يعني يجوز الفصل والوصل، هذا المجوز. والمرخص ضرورة ما لا يستغني ما بعده عما قبله، ما لا يستغني ما بعده عما قبله، لكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعود، لأن ما بعده جملة مفهومة كقوله والسماء والسماء بناء، لأن قوله وأنزل لا يستغني عن سياق الكلام، فإن فاعله ضمير يعود على ما قبله، غير أن الجملة مفهومة. قالوا أما ما لا يجوز الوقف عليه فكالشرط دون جزائه، مثل من عمل صالحا، والمبتدأ دون خبره، الله خلق السماوات، الله ونحو ذلك. وقال غيره الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب، يعني عندنا ثلاثة وأربعة وخمسة، والآن وصل العدد إلى ثمانية أضرب: تام وشبيه به، وناقص وشبيه به، وحسن وشبيه به، وقبيح وشبيه به. وقال ابن الجزري: أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحصر. يعني ما نستطيع أن نقول، كلام ابن الجزري جميل جدا، يعني لا نستطيع أن نقول إن يعني لا نستطيع أن نقول أن أنه يعني بهذه الأقسام. فكأن كلام ابن الجزري تحقيق يعني جميل، قال أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحصر، وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري، قسمين اختياري واضطراري، لأن الكلام إما أن يتم أو لا، فإن تم كان اختيارا اختياريا، وكونه تاما لا يخلو، إما أن لا يكون له تعلق بما بعده البتة، أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فهو الوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق، يوقف عليه وابتدى بما بعده، ثم مثله بما تقدم من التام. قال: وقد يكون الوقف تاما في تفسير وإعراب وقراءة، في تفسير وإعراب وقراءة، غير تام على آخر نحو: وما يعلم تأويله إلا الله. يقول هذا مرتبط بالتفسير أو الإعراب أحيانا أو القراءة، فتام إن كان ما بعده مستأنفا، غير تام إن كان معطوفا. يقول: إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فهذا غير تام، وإن قلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهذا يعتبر تاما. قال: ونحو فواتح السور ألف لام ميم ذلك الكتاب، الوقف عليها تام إن أعربت مبتدا والخبر محذوف أو عكسه، كأن تقول ألف لام ميم هذه، أو هذه ألف لام ميم، أو مفعولا به قل ألف لام ميم مقدرا غير تام إن كان ما بعدها هو الخبر. ونحو مثابة للناس وأمنا تام على قراءة واتخذوا، وعلى قراءة واتخذوا غير تام، نعم كاف غير، نعم على قراءة الفتح واتخذوا. قال: ونحوه إلى صراط العزيز الحميد الله أو الله، قال تام على قراءة من رفع الاسم الكريم بعدها، حسن على قراءة من خفض، وقد يتفاضل التام نحو مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كلاهما تام، إلا أن الأول أتم من الثاني لاشتراك الثاني فيهما بعدها في معنى الخطاب بخلاف الأول، وهذا هو الذي سماه بعضهم شبيها بالتام، ومنه ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود، وهو الذي سماه السجاوندي باللازم. طيب نحاول أننا يعني نقف عند حد معين حتى لا نطيل. قال: وإن كان له تعلق فلا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى فقط، وهو المسمى بالكافي للاكتفاء به واستغناه عما بعده واستغناء ما بعده عنه، كقوله ومما رزقناهم ينفقون، وقوله وما أنزل من قبلك، وقوله على هدى من ربهم، ويتفاضل في الكفاية كتفاضل التمام نحو في قلوبهم مرض كاف فزادهم مرضا أكفى منه بما كانوا يكذبون أكفى منهما. طيب وقد يكون الوقف كافيا على تفسير وإعراب وقراءة، غير كاف على آخر نحو يعلمون الناس السحر وما أنزل، يعني يعلمون الناس السحر والذي أنزل، على أن ما بمعنى الذي، أو يعلمون الناس السحر فتقف تقول وما أنزل نافية. قال: كاف إن جعلت ما بعده نافية، حسن إن فسرت موصولة، قال وبالآخرة هم يوقنون كاف إن أعرب ما بعده مبتدأ خبره على هدى أولئك على هدى حسن إن جعل خبر الذين يؤمنون بالغيب أو خبر والذين يؤمنون ما أنزلين كأنه يقول مرتبط بفهم الآية وفهم التفسير ونحن له مخلصون كاف على قراءة أم تقولون بالخطاب تام على قراءة الغيب أم يقولون يحاسبكم به الله كاف على قراءة من رفع فيغفر ويعذب حسن على قراءة من جزم فيغفر ويعذب وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو المسمى بالحسن لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده التعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأس الآية في حديث أم سلمة الآتي وقد يكون الوقف حسن على تقدير وكافيا أو تاما على آخر نحو هدى للمتقين حسن إن جعل ما بعده نعتا كاف إن جعل خبر مقدر أو مفعول مقدر على القطع تام إن جعل مبتدأ خبره أولئك كل هذا يعود إلى أي شيء إلى فهم الآية وارتباط واتصال بعضها ببعض وتفسيرها قال وإن لم يتم الكلام على الوقف عليه اضطراريا وهو مسمى بالقبيح لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحو لعدم الفائدة أو لفساد المعنى صراط الذين قد يكون بعضه أقبح من بعض نحو فلها النصف ولأبويه لإهامه أنهما مع البنت شركاء في النصف وأقبح منه إن الله لا يستحي وفويل للمصلين لا تقربوا الصلاة فهذا حكم الوقف اختياريا واضطراريا وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى طيب لا نطيل نختم الكلام قال بالمعنى موف بالمقصود وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة التي ذكرها أبو عمرو الداني ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته نحو الوقف على ومن الناس فإن ابتداء به الناس قبيح ومن ثم تقول الناس تام فلو وقف على من يقول أو ومن الناس من يقول ومن الناس من يقول كان الابتداء يقول أحسن من ابتداء بمن وكذا الوقف على ختم الله قبيح والابتداء الله ختم الله أقبح منه وبي ختم كاف طيب والوقف على عزير بن الله والمسيح بن الله قبيح وقالت اليهود ثم تقول عزير بن الله قبيح والابتداء بابن أقبح ابن الله وبعزير والمسيح أشد قبحا إذا بدأت بكلمة عزير أو بكلمة المسيح أشد قبحا ولو وقف على ما وعدنا الله الأحزاب ضرورة كان الابتداء بالجلالة قبيحا ما وعدنا الله قبيحا وبوعدنا أقبح منه ما وعدنا وما أقبح منهما ما لأنها كأنها توهم بأنها نافية طيب كلام يطول نختم بهذا يعني الكلام يقول قد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا نحو يخرجون الرسول وإياكم الوقف عليه حسن والابتداء به قبيح بفساد المعنى إذ يصير تحذيرا وإياكم أن تؤمنوا بالله يخرجون الرسول وإياكم أنتم أن تؤمنوا بالله يصير تحذيرا من الإيمان بالله وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء جيدا نحو من بعثنا من مرقدنا هذا الوقف على هذا قبيح لفصله بين المبتدأ وخبره ولأنه يوهم أن الإشارة إلى المرقد والابتداء هذا كاف أو تام الاستئنافه طيب لعل نقف عند ما ذكره في أنواع الوقوف. وخلاصة الكلام أن العلماء بيّنوا أهمية الوقف والابتداء وأنواع الوقوف واختلفوا في أنواعها، فذكر بعضهم أنها ثلاثة، وزاد بعضهم إلى أربعة، وزاد بعضهم كالسجاوندي إلى خمسة، وزاد بعضهم إلى ثمانية. والخلاصة ما ذكره ابن الجزري أنها إما وقف يعني موقف اضطراري أو اختياري وهي تعود إلى يعني إلى التقسيمات السابقة التي ذكرها وارتضاها العلماء. طيب لعل نقف عند هذه التنبيهات المتعلقة بالوقوف في النوع 28، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستأنف ما توقفنا عنده. ونشكر لكم إنصاتكم وحضوركم ومتابعتكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله لنا لقاء قادم بإذن الله نستكمل ما يتعلق بهذه الوقوف، وسيأتينا أيضا علم الابتداء كيف يبتدئ. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.